أو بعض من يشرب العروق فهذا ليس فيه كلفة وليس فيه شدة مؤن على الرجل. الحالة الثانية هو أن يتكلف بسقيا الأرض بحق الأمار والإتيان بالآلات الماكينات بالدولاب بالثواني المواضح البعير الذي يدور ليسقي الأرض فيتكلف لها المرء. يعني ده حالان، الحالة الأولى لا كلفة فيها ولا مؤنة، الحالة الثانية فيها الكلفة فيها المؤنة. فباتفاق وهذا بالإجماع أن سقيا الأرض إن كان بماء الآبار أو الأنهار أو البعض أو أنها كانت بماء المطر فإن فيها العشر، وهذا بالإجماع مستند الإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث عمر في حديث غيره كان الإنسان قاد من أسقط السماء العشر، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية إذا كانت المواضع أو الثواني وتكلف لها واشتد الأمر عليه في المؤنة، إن لأن أساس المؤتاة هو أن يعني يقل أو تقل الذكاء إن كثرت المؤنة والكلفة على صاحب الأرض، فقال ففيه نصف العشر. وهذا أيضا بالإجماع ومثال الإجماع لصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فما كان بالمواضع أو قال ما كان بالثواني ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. الحالة الثالثة هو أن يكون بالثواني ويكون بماء المطر بماء السماء، يعني تارة يكون بماء السماء تارة يكون في حال الأحوال وعن السنة العام بأسره أو الحصاد، يمكن في بعض الأشهر يكون بماء السماء وبعض الأشهر يكون بماء الآبار والأنهار أو بماء الثواني والنواضح. فعلماؤنا يقولون إذا كان على الأرض على غالب السنة بماء المطر وقليل من الوقت كان بالثواني أو بالنواضح، قالوا الأحناف قالوا الحكم للغالب، الحكم للغالب إذا يخرج العشر. وأما الشافعية وهو قول الحنابلة يقول كل بحسابه، تحسب الوقت الذي كان فيه بماء المطر والوقت الذي كان فيه وتكلف فيه بماء النواضح أو الثواني فيحسب بنسبة وتناسب. وإن كان الأيسر والأسهل على الناس في هذا الباب والأحظ للفقير نقول إن كان غالب السنة بماء المطر فالغالب له حكم، هو له الحكم. فالكثير من الأحكام بالفقهية الغالب ينزل منزلة الإيه؟ الكل، وهذه كثيرة عندنا في هذه الأبواب، الغالب ينزل عند علمائنا منزلة الكل فيقولون إذن فيه العشر. وإن كان الغالب بماء الثواني والنواضح فالغالب إن كان غالبا يغلب ونقول ففيه نصف العشر. وإن كان الشطر بماء المطر والشطر الآخر بماء النواضح والثواني فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر، لأنه سيكون ستة أشهر فيه العشر وستة أشهر فيه نصف العشر، فإن جمعت يكون ثلاثة أرباع العشر في جميع السنة. هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة جدا وهي مسألة العشور أو إخراج الخراج من الأرض والمقدار الذي يخرج. استدل العلماء أيضا بهذا الحديث في قوله تعالى فيما سقط الأنهار والغيم العشور، قالوا استدلوا بها بأن الزكاة في القليل والكثير الذي يخرج من الأرض، وهذا الذي استدل به الأحناف. نحن فصلنا القول الأسبوع الماضي في هذا الكلام لأنهم اختلفوا في هذه المسألة في المقدار الذي يخرج وأيضا النصاب الذي يكون منه الخراج الذي يخرج منه الزكاة. أما الأحناف كما قلنا فقد أخذوا بالعموم فيما سقط السماء، قالوا هذه على العموم، يبقى معنى ذلك فيما سقط السماء من قليل أو كثير ففيه العشر أو فيه نصف العشر. والصحيح أن هذا العام لا يقدم على الخاص بل للخاص يقدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق أو خمسة أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا خاص ولا تعارض بين عام وبين خاص، يقدم الخاص على العام. يبقى عموم قول سلم فيما سقط السماء يعني إيش؟ يعني فيما فوقه إن كان إن بلغ من خمسة أوسق أو فيما فوق الخمسة أوسق صدقة من تمر أو من حب. واستدل به العلماء أيضا في مسألة ثالثة فقهية في هذا الباب، هي مسألة أن الدين لا يمنع الزكاة. الدين لا يمنع، يعني صاحب الأرض زيد صاحب الأرض وكانت الأرض تسقى بماء المطر، قلنا عليك العشر، قال نعم أنا تكلفت بهذه الأرض بالنبت والزرع والإجارة والأجراء الذين هم عندي والحرث وكل ذلك، هذه الأعمال كلفتني فأنا مدين للناس بألف أو بخمسة ألاف أو بعشرة ألاف أو بعشرين ألف درهم، فهل هذا الدين يمنع إخراج العشر مما يخرج من الأرض حتى يسد دينه أم لا؟ هنا العلماء مسألة الدين يمنع، هي مسألة كلية، الدين يمنع الزكاة أم لا يمنع الزكاة؟ المسألة أنا فصلت فيها قبل ذلك في المذهب تفصيلا، قلت إن فيها أقوال ثلاث، قول يمنع مطلقا وقولي لا يمنع مطلقا وقولي بالتفصيل واقطع ذراعي لو واحد حتى اجابني يعني ايه يمنع مطلقا اقطع انا الان يعني ماذا افعل اقسم على ذلك وراي الجزء من النص جاء ولا ما جاء لسه ما جاء خلاص خليك حتى ما ياتي اشر علي انه جاء طيب انا اسكت المال عندنا مالان انا لو تتذكرون مال ايش اموال ظاهره ومال باطنه صحيح ولا لا فمن قال قال الدين لا يمنع الزكاة مطلقا يعني لا في الظاهر ولا في الباطن لا يمنعه الزكاة عليك في الباطن والظاهر والقول الثاني هو ايش يمنع يبقى لا يمنع مطلقا يمنع مطلقا في الظاهر وفي الباطن وقول بالتفريق التفريق بين ايه التفصيل اللي هو التفريق بين الظاهر وبين ايش بقى الاموال الظاهرة المواشي البيان الاموال الظاهرة التي ترى بالعين الفقراء يذهبون ويجيئون عليها ينظرون رأيت البقر رأيت هذا الغنم شوف كيف يثمن هو يريد الضرع شوف رأيت الضرع وهو كان البقر بقر ايش مش وان كانت عوامل فهي للتجارة او قل بان هذه المواشي كانت سائمة ففيها الزكاة فهو ذاهب يراها يأتي يراها او ينظر الى المال الظاهر من الارض وخراج الارض اما يأتي الى وقت الحصاد ترى ايه ترى ريقه يعني خلاص ده الموضوع الرجل جرى ريقه يريد المال والزكاة هذا المال الظاهر فتتعلق به قلوب الناس المال الباطن هو ايه المال المكنوز وايش المكنوز في الكتاب ايش المكنوز والذين يكنزون الذهب وايه والفضة فهذا المال المكنوز هذا المال الباطن فهنا العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وبعث عماله لاستجلاب الزكاة جابيا للزكاة قالوا هذه فيها دلالة واضحة على أن الدين لا يمنع الزكاة قلنا كيف قالوا لأن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيه في المقام لما بعث عماله ليأخذ خراج الأرض من التمر والحب كما بعث معاذا في الحديث المرسل إلى اليمن لم يقل له انظر عليهم دين أم لا قال خذ من الحب ومن التمر وخذ من الزبيب الى ان بين الانسان له الاصناف التي ياخذ منها الزكاه فلم يفصل له انظر هل عليهم دين ام لا ان كان عليهم دين يختلف الحكم وان لم يكن عليهم الدين فخذ منهم الزكاه لم يفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في ايش في المقال وعندنا عموم هنا قال فيما سقط السماء العش سواء كان مدينا او لم يكن مدينا ففيها دلاله على استدل به العلماء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وقلنا فيها أقوال ثلاثة قول يمنع مطلقا قول يمنع مطلقا قول يفرق بين إيش بين المال الباطن والمال الظاهر وهذا هنا الذين يفرقون بين المال الظاهر والمال الباطن قول المال الباطن الدين يمنع الدين يمنع أن هذا إجحاف على رجل لأنه لم يملك ملكا تاما للمال وأما المال الظاهر لأنه قد تعلق به حق الفقراء وتعلقت به القلوب فلا نستطيع أن إيش أن نمنعه نقول إما أن تسارع وتسد دينك من هذا المال فلا يراه الفقراء وإما أن توانيت ولم تسد الدين فعليك أن تخرج الزكاة ليش؟ لأننا نقول من الحكم العظيمة في تشريع الزكاة إذابة أحقاد القلوب فأنت الآن وين إذابة أحقاد القلوب عندما يرى الأموال الطائلة أمامك أنت تملكها والمزارع وهذه الثمار التي تملكها وأنت لا تعطيهم شيئا فإذابة أحقاد القلوب أبعد ما تكون فأنت إذا نظر الفقير إلى ما عندك من المال وجب عليك إخراج هذا المال له وهذا من أعدل الأقوال وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب الباب الثاني هو الباب الذي قال فيه السلام لا زكاة قال فيه السلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس وهذا أيضا أساس عظيم جدا في أبواب الزكاة أساس عظيم في أبواب الزكاة على أنه يبين لنا أن الأموال التي يجب فيها الزكاة هي الأموال النامية هي الأموال التي تنمو يعني يشترط في المال الذي يؤخذ منه الزكاة أن يكون ناميا ليش أن يكون ناميا لأن إذا ألزمت الرجل صاحب المال بالزكاة فإنه إذا كان المال يستهلك ويقل فإنه لا يمكن أن تطيب نفسه بإخراجه أما إذا كان المال ينمو ويتكاثر يقول إيش فيها أعطي الربع أعطي العشر أعطي ربع العشر الأمر سهل لكن إن كان المال يستهلك كما قلنا القلب يتعلق به فيصعب الإنسان إخراج الزكاة فهنا تأسيس وتأصيل من السلام يقول ليس على المسلم في عبده هذا وأخذه عامل مستهلكا هو الآن ملكه للقنية لأن المال مالان مال للقنية ومال للتجارة مال للقنية أو مال للتجارة ومال للكن كل المال أقسام ثلاثة مال للقنية كالثياب كالسيارة كالثلاجة كالمصنع كالبيت كالدكان هذا مال للقنية استعمال يستعمل يستهلك مال القنية والمستعمل ومال للكنز. انا ادعو اقول في الدرهم على الدرهم نام عليك ليل ايه طويل، هذا للكنز. ومال اخر مال اخر ليه؟ للتجارة. فالمال الذي للكنز هو اولى الاموال في ايه؟ بالزكاة، فرض الزكاة. ولذلك بالاجماع المال الذي للكنز فيه الزكاة، لقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات. وأما المال الذي يعد للتجارة ففيه خلاف، فيه خلاف. والصحيح الراجح أن فيه زكاة كما سنوي، والصحيح الراجح أن فيه زكاة على الراجح الصحيح. يبقى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا المال الذي لا يعد للنمو بل هو للقنية لا زكاة فيه، لأنه قال ليس على العبد ولا على الفرس، فليس تستخدمه وتستهلكه. والفرس هنا يقاس به إيه؟ سيارة المرسيدس والطائرة، ما تستخدمه للنقل، فهذا مال للقنية فلا زكاة فيه. مال للقنية، وهذا أيضا كما قلنا من العد بالمكان، وهذا أيضا رفقا بصاحب المال، رفقا بصاحب المال. المسائل المتعلقة في هذا الباب مسائل ثلاثة مهمة جدا. المسألة الأولى هي لا زكاة في الفرس، لا زكاة في الخيل، لا زكاة في، وهذا التصريح من قول سلم ولا اتفاق عليه، اتفاق أو شبه اتفاق، اتفق الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد على أن الخيل لا زكاة فيها، لقول السلام ليس على المسلم في فرسه صدقة، وهذا نفي يدل على عدم وجوب الصدقة في الخيل، ولكن الخيل توقف في سبيل الله، وهذا هو أفضل ما يكون لها أنها توقف في سبيل الله. فالغرض المقصود أن السلام قال ليس في فرسه صدقة، الأئمة الثلاثة على ذلك خالف في ذلك الأحناف، وقالوا بل في الفرس صدقة، وفرقوا بين الذكور وبين الإناث، وقالوا بدراهم، وكلام ليس عليه دليل. لكن أنت لو دققت النظر سترى أن لهم دليلا. سألت صاحبك الذي سألناه فلم يفقه، فقلنا له نسألك على الدرس عموما، فقال يعني تلكأ، فقل له أنت لا تدري كيف تأتي الكتب، قل له كيف يتقن العلم بالتقاعس، هات الدليل. هو أسهل شيء طبعا، تقول ما عندهم دليل ما لهم حجة، هو أسهل شيء. هو في دليل يا باشمهندس، هو طبعا هذا من ناحية النظر، من ناحية النظر يقولون بأن الناس هو مال إيش؟ مال نامي، وهذا من النظر عندهم، لكن هم عندهم دليل آخر صحيح، هذا صحيح. محمد يوسف هذه واحدة عندك أي قيس؟ لا لا، هو ابن عباس، ابن عباس كان رأى في الخير صدق، ابن عباس رأى في الخير صدق، فهم طبقوا عليه القاعدة المميتة التي يتبنونها، وهي قاعدة إيه؟ إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بما رأى لا بما روى، هم يفعلون ذلك. ابن عباس خالف، وهنا اجتهاد ابن عباس يقدم، فإذا إذا خالف الراوي ما روى فإننا نعمل بما رأى لا بما روى، لأن اجتهاده لعله قد ظهر له الناسخ، لعله قد ظهر له التأويل بهذه المهاترات التي لا يمكن أن نقبلها صدا عن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ابن عباس قال بذلك فقالوا العمل بما رأى لا بما روى، ونحن نقول في اتفاق السلف والخلف أن العمل بما روى، لأن الحجة فيما روى، قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في فرسه صدقة، إذا سمعنا وطعنا، ليس على المسلم في فرسه صدقة، قال وليس على المسلم في عبده صدقة، ففي العبد باتفاق بأنه ليس عليه صدقة، في العبد بالاتفاق ليس عليه صدقة لأنه أيضا ليس مالا ناميا. فقالوا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن العبد ليس فيه صدقة. في رواية قال ليس على المسلم في عبده صدقة، والرواية الأخرى في مسلم قال ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. فإذا اتفقت كلمة العلماء على أن العبد لا صدقة فيه بحال من الأحوال لأنه ليس مالا ناميا. وأما واختلفوا فيها في قول السلام ليس على، قال وليس على المسلم صدقة إلا، ليس على العبد المسلم صدقة إلا صدقة الفطر. فهنا اختلفوا الأئمة الثلاثة، قالوا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا ليس على العبد صدقة، ولكن ليس على العبد صدقة الفطر، ولكن على السيد صدقة الفطر، يعني العبد عليه صدقة الفطر يتحملها السيد. هذا قول الجمهور، قول جماهير أهل العلم، على العبد صدقة الفطر ويتحملها السيد، وهذا عندنا من الأثر بظهور أو بإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدق، في الرواية الأخرى في مسلم أو في البخاري قال ليس على العبد صدق إلا صدقة الفطر. المقصود بالمقال هنا ليس على العبد، لم يتكلم عن السيد، لكن السياق واحد. فاهم؟ أنا لا أشك أنك فاهم، مع أنك رايح في رسالة الحب، لكن لا أشك، لكن أشك في من حولك أنه فاهم. طلع لي واحد في المجموعة اللي حولك أنه فاهم بفرصتك كده، بس طلع لي واحد. مفيش فرصة عندك؟ شعبة مش حولك قدامه، وشعبة ما فهمهاش، ترى؟ أسأله الآن؟ أسأله؟ فهمتها؟ طبعاً. يعني اشوف بتشويش، لكن صراحة قارب يعني، المهم ان هو اقترب من الميعاد. هو عامة في قول السلام ليس على المسلم صدقة في فرسي ولا في عبده، كأن السياق منفصل، قال ليس على العبد صدقة الا صدقة الفطر، الا صدقة الفطر. فهم العلماء اللي فصل الحديثين سيقول بان العبد هو الذي عليه ايه السياق على العبد، لا يتكلم عن السيد. واللي يجمع من الحديثين يقول إن كان على العبد صدقة فالعبد لا يملك، أنت أكيد تجلس من غير ما يؤذن لك، ليش فعلت ذلك؟ هذا أدب مجلس؟ هذا أدب المجلس؟ صحيح، لكن أنت بالذات أحب أن تقاطعني عشان أسألك، لأن أنت عملت فيها محدث، وكل ما تتصل بأي حد يقول معك المحدث. الآن أنت أي حد بيرد في التلفون بتقول له مين؟ عشان بس الإخوة ما تحسب نحن بنفترى عليك، بتقول إيه؟ حضرتي بس؟ طب بتقول لي إيه؟ معك من؟ طب بالله عليك في تلميذ يقول لي شيخ معك المحدث؟ معك المحدث، محدث العصر. فأنا عايز أشوف محدث العصر اللي هو سايب الدنيا كلها في العلم، وبيجي على السلام سبحانك اللهم ربنا بحمدك عشان تشمله الرحمة ويمشي. هنشوف بقى كيف أتقن الباب ولا ما أتقنوش. ماذا تستفيد من قول سنة فيما سقط السماء العشر؟ المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا. ليش لا تدري؟ لأننا درسناها وانت جالس في البيت. بيضيع عليك ما لا تستدرك، فبدر الله كلمة. تفضل يا محدث، تفضل. عامة للاختلاف في النظر في الروايات المسألة فيها قول ثلاثة، القول أو قول الجمهور. قالوا على العبد الصدقة هي على السيد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاع من تمر إلى آخر، على كل صغير وكبير من المسلمين، ذكر وأنثى من المسلمين. فالمسألة على العموم. فقالوا إذن على العبد الصدقة، والعبد لا يملك، فيحفظ صدقة صارت على ايش؟ على سيدي. هذا الذي قالوه. والقول الثاني انهم قالوا ليس على العبد صدقة، وهذا الاحناف على طول الدوام مخالفين في هذا الباب، قالوا ليس عليه صدقة اصالة. وهؤلاء الاصل عندهم الايه؟ النظر. ليس عليه صدقة، قالوا لما؟ قالوا لانه ليس اهلا للتكليف، لان هذا التكليف بالمال وهو لا يملك المال. فاذا والنظر صحيح، النظر في ذلك صحيح. تعال حبيبي، تعال لي يا ابو، انت من متى اتيت الان؟ ايش في عندك بقى الان؟ نعم، الظروف كترت يا شيخ الله يكرمك. انت شغال مستقي؟ ها؟ شغال مستقي؟ ماليش بقى بالضبط. ايش الظروف دي هنعمل فيها ايه طيب؟ الناس مش عارفين مستقي، ساعي بريد يعني، عارفين ساعي بريد؟ اتفضل تدخل؟ تستأذن في ايش؟ فيما سقط السماء العشر، ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ ليش لا تعمل؟ بتذاكر الفقه ولا ما بتذاكرش؟ ما بتذاكرش الفقه؟ انت لست من اهله؟ انت بس بركه يعني؟ طب امال ايه؟ ايه؟ بتذاكر عقيده؟ تمام، قلت لك يعني انت بركه متعزف بركه يعني؟ بين بين؟ طب اتفضل يا بركه، اتفضل اتفضل. فمن ناحية النظر حق قول الأحناف أنهم قالوا بأنه لا يملك، وإن كان لا يملك فلا صدقة ولا زكاة عليه لأنه ليس أهلا للتقديس. أما داود فقال عليه الصدقة وجوبا، هو الذي يخرجها ويلزم السيد أن يفتح له المجال إلى إيه؟ إلى أن يترك له وقتا للعمل ليتكسب ليخرج هذه الصدقة. وطبعا هذا القول أعدل من قول الأحناف، لأن الأحناف خالفوا الأثر بإيش؟ بالنظر، وهذا النظر لا يمكن أن يعني نقف معه ضد مقابل الحديث. الحديث قال ليس على على على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نحن نعمل نظر الأحناف فهم الحديثين، نقول كلامكم صحيح، هو لا يملك فليس أهلا لإيه؟ للصدقة، لكن هو يملك بمن؟ بسيدي. فإذا هي على سيدي، يبقى إذا المحل الذي يقبل الصدقة هو السيد، فنسخة الحكم عليه لما نعطل الحكم وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر يساعدنا على إسقاط الحكم على المحل الصحيح، بدلا من أن نقف بالنظر أمام الأثر ونرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يقول إلا صدقة الفطر، يبقى إذن عليه صدقة الفطر. الخطاب لا يوجه لمن لا يؤهل لذلك، بل يوجه لمن كان أهلا لذلك. المحل الذي يقبل الصدقة وهو من السائل، فيكون الصحيح واضح بأن الصدقة تكون على صدقة على العبد، وهي على السيد هو الذي يخرجها، وهذا الواضح الصحيح. ففرعوا على هذا الباب هو مسألة المكاتب، هل المكاتب عليه صدقة أم لا؟ قول للعلماء وجميع أهل العلماء جميع أهل العلم قالوا بأنه لا صدقة عليه، لا صدقة عليه، أو بعض العلماء قال لا صدقة عليه، وهذا قول الأحناف أحرى به الأحناف. وقول الجمهور قالوا عليه صدقة والصدقة على سيده، قال الجمهور قالوا عليه صدقة والصدقة، عاملوا المكاتب معاملة العبد، وهذا صحيح، حكمه حكم العبد بنص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فإذا كان المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم فيأخذ حكم العبد، وحكم العبد أن الصدقة عليه يحملها عنه من؟ سيده، يحملها عنه سيده. طيب هذا بالنسبه للمكاتب. هناك واجه عند الشافعيه قالوا بل الصدقه عليه، هل وافقوا الاحناف؟ لا، ما وافقوا الاحناف، لكنهم نظروا فوجدوا ان المكاتب غالب حاله هو ايه؟ وجدوا ان غالب حاله هو الحريه من العبوديه، الحريه، فحكموا عليه بالغالب. قالوا اذا كان غالب حاله الحريه اذا فهو حر، اذا فالصدقه عليه، بل هو يتكسب وما عليه الا النجوم التي يعطيها تقسيطا، فاذا يخرج الصدقه. هذا كلام الشافعيه وله وجاهه، لكن نحن نقف مع النص، المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم. هذا بالنسبه لهذه المساله الثانيه في هذا الباب. ليس على المسلم في عبده، قلنا في خير انتهينا منه، ليس على المسلم في عبده صدقه. قد استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاه في الحلي، العلماء استدلوا في هذا الحديث، ولما من الشافعي ومالك ورواية عن أحمد قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، ومن أدلة القول هذا الحديث. كيف ذلك؟ كيف يستدلون بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي؟ محدث عندما لا تدري قل لا أدري، كيف ذلك؟ أنا عايز أعرف هم استدلوا إزاي في إيش؟ وجه استدلالهم. لا قنية. طيب يبقى الاستدلال بايه؟ هو صح. ايه بقى وجه الدلالة؟ صحيح، جزاك الله خير، انت احسنت معنا جدا، بس انا اريد بس ان يعطوني لفظة او مصطلح فقهي. ها خلاص يا بعض ما انتوا الثلاثة عندكم، فمش انا مش ما ما ما ها شامي صح، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ بقياس. في يا حبايبي، في يا بابا، في يا حرام عليكم هتجيبولي سكتة قلبية، والله حموت كده. قياس يا بابا، قياس. ما هم رد المختلف فيه على المتفق ايه عليه، ثم قالوا أن أنتم اتفقتم جميعا على أنه ليس في العبد ولا في الفرس إيش صادق. قلنا ما العلة؟ قالوا لأنه ليس مالا إيه ناميا مستعمل قنية. والمرأة لما تلبس الأسورة أو تلبس القرط، هذا إيه؟ قنية واستعمال ولا كنز؟ قنية واستعمال. فقالوا بأن الجامع موجود يبقى بالقياس، يبقى زكاة الحلي لا زكاة في الحلي قياسا على الفرس وعلى هذا. أنا عمال أقول يا إخوة توني بمصطلح فقه، يبقى قياسا على الفرس. لما قال الجامع إيش؟ قالوا الجامع القنية، الجامع القنية وعدم النماء، لأننا نتفق جميعا أن اتفاق أن العلماء أجمعوا على أن صفة المال الذي يجب فيه الزكاة أن يكون مالا ميتا، صح؟ أن يكون مالا إيش؟ ناميا. فقالوا هذا لا نمو فيه، هذا مستهلك، هذا مستهلك فلا زكاة فيه. وطبعا عضضوا ما يتبنون بأدلة كثيرة جدا، من ستة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يقولون بإخراج الزكاة من الحلي. عائشة كانت بنات لها بنات لها بنات أخ تحليهن بالحلي ولا تخرج الزكاة، وابن عمر له بنات أيضا كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بناته لهم لهن الحلي ولا يخرج عنهن الزكاة. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال بذلك، وأنس قال بذلك، وجابر قال بذلك، وابن مسعود قال بذلك. ستة من الصحابة قالوا كأنه لا مخالف لهم في هذا إجماع بأن الحلي لا زكاة فيه. ومن ناحية النظر قالوا هذا مال ليس بنامي، والأصل في المال الذي يحتمل من وساء أن يكون مالا إيش؟ مالا ناميا، وهذا مال مستهلك ليس بنامي فلا يحتمل المواساة، هذا قول الجمهور. وقياسا كما قلنا على الفرس وعلى العبد. والقول الثاني هو قول الأحناف ورواية عن أحمد، وهو قول لمحدثي الشافعية ومن خاتمة هؤلاء السيوطي، وما في قول لا تجد لنا الحمد لله فيه وجه. فالسيوطي أيضا قال بذلك، قال السنة أتبع، وأن الزكاة في الحلي واجبة، والدلالة على ذلك صريحة من قول الله تعالى في عموم قول الله تعالى في علاه. لكن العموم لا يلزم، العموم لا يلزم الإيش؟ الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول لك أنت ضعيف الاستدلال، لأنه ممكن يقول لك فعل الصحابة يخصص قول الصحابة، وإن كان هذا نزاع أصولي قوي، لكنهم يقولون والنظر يعضد النظر بقول الصاحب الستة من الصحابة على تخصيص العموم بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والإيه والفضة. يقولون أيضا نرد عليك بأن هذا ليس بكنز، هذا قنية مستعمل، مفهوم ولا لا؟ عامة أدلة القوم عموم قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة. إذا رد عليهم في الآية فهم يعضدون فهمهم لهذه الآية بما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في السنن، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز، قال ما أديت زكاته فليس بكنز. سألت عن الكنز عموما أو عما تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، أهو كنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز، وهذا على ما تتحلى به، ما تتزين به. فسألته أهو كنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بإيه بكنز. هذا منطوق بركة، ماذا تستفيد من هذا؟ عشان ما تتمطعش حبيبي وتنام لنا في الدرس رايح تنتبه في العقيدة تتهمش في الفقه، يعني الفقه من أشرف الأمور، من أشرف العلوم بعد العقيدة. ما في رسائل الحب هو هذا، إذا أدت الزكاة فليس الكنز، يبقى إذن لبست تحلت به فلا بد فيه من الزكاة فهو من الكنز، وإن كانت تتحلى به لنية تلبس وتقول كنز هذا، قال إن أديت فهو ليس بكنز، يبقى إذن معناه إيه؟ معناه أنه لو لم تؤدي فهو كنز، وإن كنت تتزيني به، وإن كنت تتزيني به. والحديث الأخرى حديث المرأة التي دخلت عليها فتخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يدها لجارية، جارية صغيرة في يدها أساور من الذهب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدان أن يصوركما الله بصورين من نار؟ أدي زكاة، كأنه يقول والعلة لأن أنكما تدخل النار أو تدخلان النار بذلك هو أنكما لم تؤدي إيش الزكاة. تريدان أن يصوركما الله بسوارين من نار، أدي زكاة. إذا كان المنع هو إيش؟ أن لا تؤدي الزكاة، فالآن أمرها أدي زكاة. قال هذا واضح جدا جلي في الأمر بالزكاة مع العموم. فإذا الراجح الصحيح هو الزكاة. يبقى لنا الرد على الجمهور الذين قالوا بأن الزكاة الحلي يعني ليست واجبة. هو أولا قولهم 6 من الصحابة قالوا بذلك، قلنا لا 10 100 من الصحابة، لا حجة لأحد مع إيه، لا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قال أدي زكاة، وقال لأم سلمة ما أديت زكاة فليس بكنز، بهذا الدلالة أنه كنز إن لم تؤدي زكاة. هذا على الإجمال. وأيضا لما قالوا بأنه مال مستهلك، مال قنية ليس بنامي، قلنا أخطأتم، الذهب نام في نام في نفسه، الذهب له نماء في نفسه. طيب إذن لا يصح أن يقول أن يقال أنه ليس بنام، بل الذهب كما قلنا نماء في نفسه. ألا ترى كيف يتزايد سعر الذهب مع تطول الزمان؟ فإذا قالوا الذهب يعني نماء في نفسه فلا حجة لمن قال بأنه ليس بنامي. فالصحيح الراجح أن الزكاة في الحلي هي واجبة بإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذه بالنسبة للمسألة الأخيرة في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده صدقة. الباب الأخير هو الباب الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث عمر بن الخطاب جابيا للزكاة فيه. طبعا يعني الذي استرعاه الله الرعية بأنه يجب عليه كما قلنا في هذه الأبواب لإصلاح الرعية بفرض ما فرض الله جعله واستجلاب الزكاة من الناس، فبعث عمر بن الخطاب. وكان الزكاة تصل إلى ولي الأمر بحالين: الحالة الأولى هو أن يبعث عماله، الحالة الثانية هو أن يأتي صاحب المال إليه، كما جاء أبي أوفى فنفسلم بعدما أخذ الزكاة منه ماذا قال؟ قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا له. فالغرض المقصود بعث نفسلم عمر بن الخطاب. الحديث هذا فيه مسائل. بعض العلماء يرى، منهم الأحناف يرى أن هذا الحديث ليس في الزكاة المفروضة، بل هو في صدقة النافلة. والحامل لهم على ذلك حسن الظن بالصحابة أنه لا يمنع أحد من الصحابة الزكاة، وحسن الظن مطلوب طبعا، لكن لنا أن نقول بأن ظاهر الحديث يخالف ما قالوا به، لكنهم استدلوا على ذلك برواية عبد الرزاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة، فقالوا ندب إلى الصدقة دلالة واضحة جدا على أنها نافلة وليست إيه؟ وليست واجبة. قالوا هذه دلالة واضحة على أنها ليست واجبة ولكنها من النفل. والصحيح الرارح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب لأن يأتي بالصدقة ولا يبعثه إلا في واجب، لا يبعثه إلا في واجب. فالحديث في صدقة، في الصدقة الواجبة، في الزكاة الواجبة. ذهب عمر بن الخطاب يجلب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فرجع فقال: منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقال منع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تبجيل العباس ومكانة ابن العباس رضي الله عنه وارضاه. قال: منع ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: يعني ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه. ما كان له أن يفعل ذلك، أن يقابل الإحسان بالإساءة، بأن الله جل قد أغناه وأن الله جل قد من عليه وأن الله جل قد أنعم عليه، فعليه الشكر هكذا. ويجب عليه أن يشكر الله جل وعلا من شكر الله جل في علاه أن يؤدي الزكاة. ليس بخيلا من أدى زكاة المال. فهنا عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فقد برأ ساحته، وأما العباس فقد برأ ساحته كما سيأتي. المسألة تتعلق بهذا الحديث العظيم الأول. المسألة الأولى: عدم كفر تارك الزكاة، عدم كفر تارك الزكاة. والخلاف في كفر تارك الزكاة أضعف من الخلاف في كفر تارك الصلاة، مع أنهما قرينان في إيش؟ في كتاب الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الدليل الذي نستدل به على عدم كفر تارك الصلاة في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ابن جميل منع وعاتب وقال: ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله سبحانه جل في علاه، ولم يكفره. ففيها دلالة عدم التكفير، وإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين: قالوا بكفر تارك الزكاة، لقول الله تعالى من المشركين الذين ايه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال لا يؤتون الزكاة, وهذا طبعا يعني وجه الاستثناء عندهم انهم اشركوا لانهم لم يؤتوا الزكاة, وهذا فهم الخاطئ. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني من خصالهم انهم لا يؤتون, يبقى هم اصالة من المشركين ومن خصالهم من خصال المشركين انهم ايه لا يؤتون الزكاة. لا يقال بان عدم اتيان الزكاة علة في في في في وسمهم بالشرك, لا, هم على اشراك وهم لا يؤتون ايضا الزكاة وهم على الاشراك, ركبوا الذنب على الذنب. وايضا استدلوا على ان ابا بكر قاتلهم قتال الردة, ان ابا بكر قاتلهم قتال الردة فمنعوا الزكاة ايضا من المرتدين. والصحيح الراجح انهم لم يكفروا بحال من الاحوال. وفاصل النزاع مع حديث الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عقاب مانع الزكاة في عرصات يوم القيامة, فقال وتصبح لهم صفائح في النار فتكرى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم. قال بعد ذلك ثم يرى سبيله الى نار او الى جنة. هذه دلالة عدم الكفر, لان الكافر ليس له الا ايه الا سبيل واحد وهو النار. عندما يقول سلم بعد هذا العذاب ونأتي الجماء الابل او الغنم فترفصه يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ويعذب بهذا العذاب لمنع هذه الزكاة, ثم يقول ثم يرى سبيله او يرى سبيله الى جنة ام الى نار. غلط السيئات على الحسنات يدخل النار, غلط الحسنات على السيئات يدخل الجنة. فلما قال يرى سبيله او يرى سبيله دلالة واضحة جدا على انه لم يكفر, لان الكافر لا سبيل له الا سبيل واحد وهو النار. فهذه دلالة على عدم كفر تارك الصلاة. وفيها ايضا ان بعض الصحابة قد زل في مثل هذه تارك الزكاة. نعم, وفيها دلالة ايضا ان بعض الصحابة قد يزل في هذا الباب, نسأل الله تعالى ان يغبر ذلك في ميزان الحسنات. ثم قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا. يا الله لو وقفنا طويلا مع هذه المسألة, لكن ما اريد ان اطيل لان انا على بصدد باب الفقه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عرض صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه من الأخيار في المحافظة على عرض الأخيار, فأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الباب وقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد يقع من بعض الأخيار الظلم من بعض الأخيار, نعم, قد يصل لمسامع الإنسان خطأ من بعض أخطاء وقع فيها بعض العلماء, فإن هذا ممكن ينقل العالم هذا الخطأ خطأ منه أيضا أن ينقل, لكن نقول ولو وقع بذلك فلا بد من النبلاء الرفعاء أن يقفوا سدا منيعا لعرض هذا العالم. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد أما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وهذا ليس ببعيد, هذا أساس وأصل في النظر إلى الأخيار الذين عاشوا ظهرا للعمل لدين الله جل في علاه. فالله شكور, فكيف تسقطه في لحظة؟ لما تسقط العالم فأنت تسقط الشريعة بإسقاط العالم؟ أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الديك لا تسبوا الديك, فقط له فعل خير واحد نعرفه غير الأكل اللي أنت بتاكله. إيه الفعل الخير اللي أنت تعرفه؟ بأنه يوقظ الناس الصلاة. فانظر من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك حفظا لعرض الديك لفعل خير يفعله ألا وهو أن يوقظ الناس. فما بالك بالذي يعلم الناس وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على السنة ويحارب من أجلها, ثم بعد ذلك أنت بهواك لأنه لم يوافق ما تهتويه ما, ما, ما, ما, ما, ما تهواه نفسك. أنت الآن تبدع وتفسق وتريد تخرجه من دارة الإسلام كمان, هذه مصيبة كبرى. إيش الهوى اللي احنا عايشين فيها هذا؟ أو تقول لأن هذا الرجل لا يحب العالم الذي نحبه. طب أنت إيش عرفت أنه يحبه لما يحبه؟ طب أقول لا, ده هذا إنه يعادي العالم الذي يحبه. الذي يعادي العالم هذا خبيث, خبيث الأصل والمنبع. أنا أقول وأدين الله تصريحا من عاد عالما من علماء الأمة فقد حفر قبره بيده, ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان الذي لا يقدر حق قدر العلماء بحال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الديك لا تسبوا الديك فقط لأنه يوقظ الناس للصلاة. ولما قالوا عن القصواء خلت القصواء, قال لا والله وليس لها بإيه, وليس لها بخلق, ليس لها بخلق. انت انظر الى العجب, السبكي وابنه هذا عجب. السبكي يعني يمر الكلب امام ابن السبكي, فقال السبكي قال مر يا كلب يا ابن الكلب. طب هو الكلب ابن قطه ولا ابن كلب؟ اجيبوني بالله عليكم هو ايه؟ مر. فسبه وقال او قال له مر انت كلب ابن كلب. فالسفلي قال له لا تفعل. فهو الولد طبعا عالم كالاب فهو عالم، والسفلي طبعا وزنه ثقيل في الشافعية، رجل فقيه اصولي محدث عالم نبيل، لكن عداوته لابن تيمية التي خصفت به حقا هذا الذي ادين الله به، لكن قال له لا تفعل ذلك، لما تفعل؟ فقال يا ابتي هو ابن قط ام هو ابن كلب؟ اللي جاب ايه ما مش عارفين هو ايش ابن ايش ابن كلب. انظر بقى هنا للعلم ودقة الاتقان، قال له شريطة الا تنتقص، وحسب ان هو خلاص اسقط في يد ابيه، لان هو الاجابة السؤال ملزم، انا قلت كلب ابن كلب، هو كلب ابن ايه انت بتلومني؟ هو كلب ابن ايه؟ ابن هر ابن اسد ابن ثعلب، هو ابن كلب. فهو ابوه قال له لا، ان تذهب الى ما هو ادق من ذلك، لك ان تقول يا كلب ابن كلب على شريطة عدم التنقيص. فاهم كيف؟ حتى لو تسم بما الحق بما هو الحق شريطة عدم التنقيص. ارأيت؟ هذه اداب مع اهل العلم، فلا يصح الان الاتهام والتبديع والتفسيق والرمي بدون روية من اجل الهوى، او تكفر احدا لانه لم يقل ما قلت، او يفعل ما فعلت، او لم يحب من تحب، او يبغض من تبغض. في ضوابط شرعية تحكم الناس، ضوابط شرعية تحكم الناس، من ابتدع في دين الله جل في علاه فلا كرامة لهذه البدعة ولا للمبتدع الذي اصر بعد اقامة الحجة عليه. لكن لو كان عالم من علماء الامة وهو من العلماء المعتبرين، وكل علماء الامة بفضل الله، لا يعني انا اقول هذا دين الله به على عرصات المقيمة سيظهر ذلك، كل علماء الامة بلا استثناء علماء اهل السنة فوق الرأس يوضعون، ولهم الكرامة والتوقير والتبجيل والتعظيم، ونذب عنهم جميعا، ولا نرتضي بأحد ينتقص من قدرهم جميعا، ولا نرتضي بأن يعاديهم أحد جميعا، والله ثم والله هم أحب إليها من أبي وأمي ومن نفسي، هم الذين نحتمي بهم في هذه الدنيا. الدنيا تزول لو ذهب هؤلاء العلماء بعدما أفلت الشموس الثلاثة، الدنيا تتخبط والفتن جاءت تطرى على الأمة كما ترى، فالأمة تأوي إلى العالم، فلا يمكن التجرع على العالم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن أرض خالد، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وهذا الذي لابد لكل إنسان من طلبة العلم إذا رأى ذلك أو رأى أنه ينتهك عرض عالم من العلماء، لا سيما كان عالما يعمل لدين الله جل في علاه ويحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف سدا منيعا لعرض هذا العالم. أنت رأيت لما تكلم شعبة في خالد الحذاء، وخالد الحذاء من النبلاء، خالد الحذاء ثقة أمين، لما تكلم شعبة فيه ذهب من؟ حماد بن زيد ومعه آخر من العلماء، فذهبوا قالوا أجنن ماذا تفعل؟ وهذا الكلام يقل مثل شعبة، شعبة أمين المؤمنين في الحديث، لكن هو ذهب عن محدث من محدث الأمة، قال أجنن أتتكلم في خالد الحذاء؟ حتى ردوه عن الكلام في خالد الحذاء، فكف كف وسكت. على أرض عمار بن ياسر عندما سمع الرجل في لما وقف الصفوان في غزوة الجمل، هذه المعركة نسأل الله جل في علاه أن يغفر للجميع، فقام فقال نظر إلى الجمل وفيه الهودج وعليه عائشة، فقال أنت كذا، وسبها وهو في صف عليه. فقام عمار رضي الله عنه وارضاه فقال اذهب ايش مقبوحا، القبح كله يلف عليك، قال اذهب مقبوحا، أتسب زوجة صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إنها لا حبيبة رسول الله وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الله اختبركم بها، أتطيعين له أم أطاعت كله أم تكون لها. الغرض المقصود الذب عن الأخيار، هذا أصل من أصول ديننا، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، إلا إذا ثبتت البدعة وثبت الانحراف وثبت أيضا بالحجة والبيان بأن هذا الرجل يعاني السنة فلا كرامه، فلا كرامة. لكن غير ذلك لا يجوز. أعراض الناس ليست هنا حفرة من حفر النيران، حفرة من حفر، وطلبة العلم بالذات أو العلماء لحومهم مسمومة، والحاسد لأنه ممكن اللي يعني يحدو ببعض الناس أن يقضحوا بكثير من المتقنين من طلبة العلم المتقنين مثلا أو العلماء بسبب الحسد والحقد، حسد فقط، لما يعني أمور الله جعله الذي يقدره حسد يجره إلى مثل ذلك. الحاسد محترق يزداد بحسده غيا وطغيانا ثم يسقط بعد ذلك، ولا يجعل الله له ايه، لا يجعل الله له قامة بحال من الاحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن عرض خالد فقال أما خالد إنكم تظلمون خالدا إنه حبس أدرعه. فيه أيضا فائدة وهي صحة الوقف، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على الوقف. ثم قال والعباس قال أما علمت أن العم سن الأب؟ وقال علي هي علي أو مثلها. هنا العلماء وجهوا هذا الحديث بأن هذا بأن قول السلام هي علي أو مثلها أنه كان قد استسلف من العباس زكاة عامين، كان قد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة أو صدقة عامين سنتين. وهذا حديث ورد عن علي، إسناده ضعيف، لكن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما أتى بطرق كثيرة جدا قال ومجموع الطرق يلزمنا أن نقول بحسن إيش؟ بحسن هذا الحديث أن السلام استسلف الزكاة أو الصدقة عامين من العباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الاستسلاف، تقديم الزكاة عن وقت الأوان قبل حلول الأجل. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، قالوا بجواز الاستسلاف، بجواز تقديم الزكاة عن وقتها، بجواز تقديم الزكاة عن وقتها، لكنهم قالوا نقف عند السنتين فقط، لأن هذا خلاف الأصل. وإن كان خلاف الأصل فلا نوسع لا نعمم، لأن الأصل أن تؤدي العبادة على وقتها. فقالوا يجوز استسلاف الزكاة قبلها بسنتين فقط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف الزكاة من العباس عامين. وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وجاء كما قلنا عن أبي المختري أيضا، جاء من طرق كثيرة تتعاضد فيحسن الحديث ونحتج به. فقالوا إذن يجوز الاستسلاف وتقديم الزكاة عن أوانها. وخالف في ذلك المالكية وقالوا لا، المالكية والظهرية قالوا لا يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الأجل، لأنهم قالوا نحن سنعارضكم بما اتفقنا نحن وأنتم عليه، لأن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز التعجيل إلا بعد بلوغ المال الإيه؟ نصاب، لأن هذا شرط الوجوب الأصلي إن مالك يبلغ نصابا. قالوا إذا نحن وأنتم متفقون على أنه لابد من شرط يتوفر، وهذا الشرط هو بلوغ المال النصاب. عندنا شرط آخر للوجود هو إيه؟ حولان الحول، لما ورد عن علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول إيه؟ عليه الحول. قالوا إذا شرط الوجوب أيضا حولان الحول. طب ليه ما أنتم الآن اتفقتم معنا على أن شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وقلتم به وقلتم لا يجوز التعجيل إلا بلوغ النصاب، ولم تقولوا بإيش؟ بحولان الحول. طبعا هم الرد عليهم من الأثر والنظر، الرد على الملكية من الأثر والنظر. الأثر أنهم قالوا جاءنا الحديث عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف صدقة عامين من العباس، ونحن مع الحديث حيث دار. ومن النظر قالوا أما بالنسبة للاتفاق بأن يبلغ المال النصاب، لأنه إذا بلغ النصاب احتمل المواساة، فإن لم يبلغ النصاب لا يحتمل المواساة، لذلك لا تعجيل. يا حبيب الفهم يرفع إيده يعني، بس بصدق وبتقوى الله، يعني المسألة بقى ما فيهاش مال. الفهم يرفع إيده. طب اللي مش فاهم يرفع ايده. الجميع. طيب الجمهور يقولون يجوز التعجيل. عندهم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة عامين من العباس. معي مفهومة حبيبي؟ طيب المالكية خالفت وقالوا لا، لا يجوز التعجيل. قلنا لما؟ قالوا لان هذه عبادة مؤقتة بايش؟ بوقت. ايش الوقت؟ ليس على مال زكاة حتى يحول عليه، وهو لم يحل ايه؟ الحول، فلا زكاة. فهمتوا؟ طيب الحمد لله. ثم قالوا من ناحية النظر اتفقت الأمة بأسرها على أن شرط وجوب تعجيل الزكاة أن يبلغ المال، وهذا شرط وجوب. وهناك شرط آخر اتفقت الأمة عليه أن يحول عليه الايه؟ لما فوتوا؟ لأن الملكية الآن يلزمون الجمهور، يقولون قلتم بجواز التعجيل لكنكم قلتم بشرط أن يبلغ المال، ونحن معكم قلنا لابد أن يبلغ المال نصاب. طيب والشرط الثاني هو شرط وجوب أيضا، وهو أن يحول عليه الإيه؟ لما خالفتم؟ قالوا خالفنا من أجل الحديث. فهمنا؟ صحيح؟ قالوا هذا من ناحية الإيه؟ الأثر، من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر قالوا وأن التعجيل أحظ للفقراء، وأصل تشريع الزكاة هو إيه؟ هو مواساة الفقراء. فهمتم؟ طيب إذن عدم حولان الحول لا يؤثر في المواساة، وبلوغ النصاب يؤثر في المواساة، لأن المال لا يحتمل المواساة إن لم يبلغ نصابه. فافترق، فلما افترق صح التعجيل روحا. أنت مش فاهم حاجة صح؟ فاهم فاهم فاهم المسألة؟ بالله عليك أنت معجزة مركز يعني. طيب الحمد لله فهمتم. طب ممكن أحد يبين لي الفارق بين بلوغ النصاب وبين حولان الحول؟ الفارق بين الشيطان الوجوب، ما هو ده اللي ما هو ده اللي بيقول لك مركز فيه. تعرف يا سليمان أين أنت من أول الدرس؟ لا أنا كده مش فاهم، أنا مش صم البكم. تغالب نفسك ليش بقى؟ تغالب نفسك فيه أي مشاغل بقى لين ده؟ أي مشاغل الدنيا برضه لا شغلتك؟ كان في مريض عندك؟ يعني في وقت درس كان في مريض؟ فعلا التعريض لا يقبل. شوف رأيتم أنا عاجل الراجل هذا وخبزه وعارف الرد اللي هو اللي بتترش عليه، فيعني المسألة صعبة. جيد هات يا محمد. جيد، بس ليس هذا الفرق المؤثر. آسف شفاعي. بلوغ النصاب يجعل المال يحتمل الايه بقى كتير، لما يخرج الرجل قلبه ما ينقهرش يموت فيها ويقع صح. واما حوالي الحول يقول حال او ما حال، ما هو عنده مال كثير. يبقى بلوغ النصاب يؤثر في المواساة، اما حوالين لا يؤثر تأثير بارد في ايه؟ في المواساة، لان المال كثير عنده نام. صحيح ولا لا؟ هذا هو قاله. فلما افترق في الحب، وصحيح قول الجمهور. لكن انا عندي مسألة علمية اصولية يعني فائدة خذوها بلا ثمن. هو مع اختلاف التأصيل بين الأحناف والشافعية اتفق في القول. ليش؟ أصل الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، المالكية قالوا هذه إيش؟ عبادة، والعبادة توقيفية، وهي عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز التعجيل، لأنه لا يجوز أن تأتي بعبادة قبل وقتها. فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاته لا تصح، لأنه قد أتى بالعبادة قبل إيه؟ قبل وقتها. صحيح؟ فهذا التأصيل العام، والشافعية يوافقون المالكية في هذا التأصيل. عندهم أكثر الأوامر على العبادة، على التوقيف على العبادة. وأما الأحناف فروا من هذا، قالوا لا، نحن نقول أصل تشريع الزكاة للمواساة، لغنية الفقير لا للتعبد. لأن أكثر الأوامر عند الأحناف الإيه؟ التعليم مش التوقيف. وده أخذناه في الرسالة. تذكر ما تذكر أستاذ؟ أخذناها في الرسالة باشمهندس، تذكر ولا ما تذكر؟ فهذا يوضحه الآن، معناه مختلفه في التأصيل لكن اتفق في الحكم. اتفق في الحكم لبيان بجلاء أبهة الفقه الشافعي والمذهب الشافعي، لأنهم حتى وإن كان التأصيل يخالف الأثر فهم مع الأثر. هم يرون أن كل أوامر على التعبد والتوقيف، فإن كان على التعبد والتوقيف يبقى إذن لابد أن نقول العبادة لا مؤقتة بوقت ولا تقدم على وقتها. لكن لما وردوا الحديث هكذا قالوا إذن نقول به. فداروا مع الحديث حيث دار. وهذا القول الصحيح عند العلماء في مسألة تعجيل الزكاة في هذا الباب. ونكون بهذا قد انتهينا من المسائل الفقهية التعلق بالأبواب الثلاثة. الفوائد المستنبطة: سماحة الشريعة، سماحة هذه الشريعة الحنيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنيفية السمحاء. فسماحة الشريعة تظهر بعدم التكليف بما لا يطاق، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده إيش صدقة. أيضا العشر في مسألة السماء، نصف العشر فيما كان من الثواني والنواضح، هذه دلالة واضحة جدا على سماحة الشريعة، وأن الله جعل يكلف لا ليهلك بل ليرفع سبحانه جل في أولى. الفائدة الثانية: أهمية صدقة الفطر، أهمية صدقة الفطر. لذلك فرضها الله جل في علاه على العموم، على عموم حتى العبد عليه صدقة الفطر من أجل مواساة الفقير في هذا اليوم الذي به إدخال السرور. لأن السلام أمر الحيض أن يخرجن، يشهدن دعوة الخير وإيش يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا تكبير المسلمين. فإذا لابد من المواساة في هذا اليوم وسد الخلة والحاجة في هذا اليوم، وهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله في الباب القادم. الفائدة الثالثة: الذب عن الأخيار أصل من أصول ديننا. الذب عن الأخيار أصل من أصول ديننا. وأنت ترى يعني كعب بن مالك، وهذه قصة مشهورة جدا في صحيح مسلم، لما كعب لما نسلم تفقد كعب بن مالك في غزوة تبوك، قال أين كعب؟ فقام رجل فقال يا رسول الله منعه إيه؟ برداه والنظر في إيه؟ في عطفيه. يعني الرجل بقى عمال ينظر في الثياب الجميلة شاب وينظر في هذه فتعجب بها. فلما نظر معاذ إلى ذلك قال اتق الله، والله ما علمنا عنه إلا كل خير، ما علمناه إلا الخير وما علمنا عنه إلا كل خير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر معاذ على ما فعل. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن أخيه يعني وأن يرضى أخيه رضي الله عنه إيه يوم القيامة، وحديث كما أوجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجاه الله من مهالك يوم القيامة ليست بالهينة. فمن ارتضى بالقدح في عرض عالم من العلماء فهو قادح في عالم العلماء. فقال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الفائدة الرابعة فضل العم. قال أما علمت يا عمر أن العم صنو الأب؟ وطبعا العم صنو الأب هنا لا تكون في كل الأحكام، هذا عم مخصوص، لأن الإجماع على أنه يجوز للعم أن يتزوج إيش زوجتك التي تطلقها أو إن مت عنها، والإجماع على أن الأب لا يجوز أن يتزوج بالبنت التي دخلت أنت بها. فإذا العموم هنا عام مخصوص، يعني هنا على العم صنو الأب في إيش حمك الله في التوقير في التعظيم في الحق عليه في النفقة في غير ذلك. الفائدة الأخيرة هي فضل الوقف وفضل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه أوقف أو وقف ماله لله جل في علاه. طبعا من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة، أنك المفروض